إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير على حضرات المستمعين. صباح الفل والياسمين على كل المستمعين. داليا محمود مخرجة اللقاء اللي انضمت لينا. صباح الخير داليا. طبعا أماني من قبل 5:30 وهي بتجهز الشرايط والمسامع مع داليا. إن شاء الله نمتعكم بما لدينا بتسجيلات خاصة جدا لفريد الأطرش. مش معنى فريد إن هو بس اللي هنسمع صوته، لا، إحنا هنسمع ألحانه للآخرين، أعماله مختلفة سواء من الغنى أو من التلحين يعني أو التمثيل. طبعا احنا بنحيي ذكرى الفنان الموسيقار ملك العود فريد الأطرش. فريد الأطرش في أعماله الفنية السينمائية كان من الظرفاء، كان دمه خفيف جدا في كل أفلامه. يعني حد ينسى فيلم انت حبيبي مع شادية؟ وحد يتخيل أساسا ان الفيلم ده من إخراج يوسف شاهين وعفريتة هان؟ وفيلم انت حبيبي ولحن الخلود واخر كذبة وافلام كتيرة جدا. سمعت ان هم 31 فيلم. حلوة بشاك طعم بشاك. يا رب فترتنا تطلع فعلا حلوة. حلوة بشاك. مستمعينا الأعزاء بننتظر تواصلكم ومشاركتكم معنا على صفحتنا على فيسبوك، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM، الصفحة الرئيسية. وتليفوناتنا مروان 2-57-92-303 و-2-54-84-124. وفترتنا كلها هتكون عن فريد الأطرش سواء لي أو للآخرين. مستنيينكم. شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل. شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل. حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل. يمكن الرسائل اللي جت مبكرا. أسامة محمود: تحياتي. والموسيقار فريد قدم تنويع للموسيقى والأغنية الشرقية ما بين الطرب والكلاسيكية ومرورا بالعاطفية والخفيفة حتى الدينية، مما أسرى الفن وعشاق الفن بألحانه. في رأيي ما جعل ألحانه تبقى لعقود زمنية متربعة على قمة الأغنية العربية. وإذا تفضلتم عاوز أسمع تقول لا. أميني تقول لا لفريد الأطرش. ممكن تكون معانا ومعانا مكالمة يا مروة. قولي ألو. ألو، صباح الخير. صباح الخير أسرة البرنامج والسادة المستمعين، شعب مصر العظيم. مين معانا؟ مع حضرتكم أحمد عضوق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا بيك، اتفضل. علينا أن لا ننسى أن الفن هو عصب الحياة، لن نتجاهله، هو تجديد للمشاعر، تجديد للأحاسيس، تجديد للنشاط. ألفين سلام وتحية لكل من شارك في زمن الفن الجميل، بداية من فريد الأطرش، الأستاذ فريد الأطرش، والأستاذ عبد الحليم حافظ، والهرم التاء الرابع أم كلثوم. فهؤلاء الناس قد شاركوا، ونتمنى قد شاركوا بكل ما يمتلكون في إنعاش مصر فنيا، ونتمنى أن يتجدد المزيد من بين أجيالنا والأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ أحمد، بنشكرك، شكرا جزيلا. أشكر حضرتكم على حسن التواصل. شكرا. أهلا ميسيس فلاور على سبسكرايب. تقول لا وأقول لا، تقول لا وأقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا، اللي بيقصد تقول لا وأقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا، اللي بيقصد تقول لا وأقول لا، وتقول قلوبنا ملوش حق يقول لا، اللي بيقصد اللي بيقصد فرانسيس فلاور. فريد الأطرش ملك الموسيقى العربية، أغني ألحانه لها طابع خاص مختلف تماما، مجرد ما تسمعها تعرف على طول إنها لفريد. عبد الفتاح عبد الشافي بيقول: سيبقى فريد الأطرش يطرد منا العقول والقلوب رغم سنوات الغياب، إلا أنه حاضر في أذهاننا ما دامت لنا قلوب تنبض. مدحت المدني سر خلود: الموسيقار فريد ألحانه نبع من القلب صدقة، وتتسم بالشجن والكلمات الرائعة، وليس فريد فقط بل عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم، وده زمن الفن الجميل الذي لن نسمع ونرى مثله. ليه يا أستاذ مدحت؟ خليك متفائل، إن شاء الله إن شاء الله الخير دايما موجود. إيمان العطار بتقول: موسيقار الأجيال ألحانه باقية، وخصوصا عدى الربيع جميع الأغاني رائعة سواء في الأفلام أو الحفلات، له نكهة خاصة في موسيقى. بس موسيقى الأجيال هو محمد عبد الوهاب، بس هو بالنسبة لها هي حاسة أنه هو موسيقى الأجيال. معلش، هو أصل هو يعني اتعرف أن موسيقى الأجيال مين هو؟ طبعا محمد عبد الوهاب. انت واخدين على خير؟ انت عارف مين كانوا بيجوا هنا؟ طبعا السواحين، قصدي اللي كانوا بيجوا زمان قوي. مش عرفني انا يا ستي وانا مخي دفتر. قصدك مين؟ كيلو باترا وانتون. طب انا مالي؟ استنى بس، انت شايف اللي مكتوب هنا في المعبد؟ طبعا كتابة فرعوني. معنى ايه الكلام ده؟ وانا مش عرفني، قالوا لك عليها متخرج من الانتخانة يا مدموزين نفرتيتي. اصل كيلو بكرة كانت بتحب، وهو زي اللوح مش فاهم حاجة ابدا. واحد بعت له ثلاث عصافير. ثلاث عصافير؟ ليه؟ اصل العصافير رمز الحب. حب؟ ازاي؟ لكن ده عصفور ومقطف. تمام، عصفور يعني بحب، ومقطف يعني مقطف، يعني بحبك يا مقطف، فاهم؟ مش قوي. طب ولما بعتت له ثلاث عصافير يبقى معناها ايه بقى؟ معناها بحب، بحب بحبك يا اخي. خلاص فهم. طيب وليه سمعت يا جماعة لحبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك ولا ننزل من احبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي احبك. يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي. فريد الأطرش كان عنده أكثر من جنسية هنعرفها بس بعد شوية. ساعتنا الآن الثامنة إلى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة. بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة. طريق السلامة الفرحة تيجي. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. النهاردة معاد حلقتنا للرد على استفسارات حضراتكم واللي بنستقبلها على صفحة البرنامج على الفيسبوك باسم برنامج طريق السلامة أو من خلال البريد على عنوان القاهرة كورنيش النيل ماسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون أو على تليفون رقم 012-74-234-789. وهنرد النهاردة على تساؤل صديق البرنامج الأستاذ محمد السمدوني واللي بيسأل فيها عن الخدمات الإلكترونية في تجديد التراخيص. طبعا دي خدمة مهمة جدا وبتيجي ضمن أهداف الحكومة في التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية واللي من ضمنها طبعا خدمة المرور. وزارة الداخلية عملت بروتوكول مع أحد الجهات المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية وتم ربطها من خلال شبكة المعلومات مع قواعد البيانات الخاصة بالمرور واللي موجودة في إدارة نظم معلومات أجهزة المرور. يعني لو عايز تجدد رخصة عربيتك بتروح لأحد ماكينات السداد الإلكتروني اللي موجودة في أماكن كتير على مستوى الجمهورية وبتدخل الرقم القومي للمالك ورقم اللوحة المعدنية للسيارة. بيظهر لحضرتك على الشاشة المبلغ اللي عليك للتجديد. المبلغ ده بيشمل الرسوم والضرائب والتأمين الإجباري والمخالفات بالإضافة لرسوم الخدمة الإلكترونية ودي في حدود 2% من قيمة المبلغ الإجمالي وبحد أدنى 15 جنيه. لو وافقت بيتم الدفع الإلكتروني وتسديد المستحقات المالية للخدمة وفي الحال بيسمع الإجراء ده في قاعدة البيانات المركزية في إدارة نظم معلومات المرور وأيضا في الوحدة اللي مرخص فيها وبيتم تجديد الرخصة وبتروح حضرتك خلال 48 ساعة تستلمها من وحدة المرور المختصة وتروح حضرتك خلال 48 ساعة تستلمها من وحدة المرور المختصة. مش بس كده، لو عايزها توصلك للمنزل بتدفع رسم بسيط زيادة يتوقف على مكان الإقامة وما بيزيدش عن 20 جنيه. ده لو ما عندكش فحص فني، لكن لو في فحص فني بتقوم بإجراءات السداد الإلكتروني زي ما قلنا ولكن لازم تروح تفحص العربية في وحدة المرور زي ما هو متبع. النظام ده شغال في إجراءات تجديد رخص التسيير يعني لا يشمل رخص القيادة وكمان مش شغال للعربيات اللي عليها حظر بنكي واللي بتحتاج موافقة من البنك على التجديد. طب المنافس دي موجودة فين؟ المنافس دي موجودة في معظم البنوك المصرية والهيئة القومية للبريد وكمان ليها ماكينات في بعض المولات والمحال التجارية والصيدليات وأماكن كتير. وصل عددها دلوقتي حوالي 6100 منفذ في القاهرة و5400 منفذ في الجيزة و4200 منفذ في الأسكندرية. خدمة مهمة سهلت كتير وإن شاء الله هتنتشر في كل المحافظات قريبا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم بالسلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. ليه أنا بحبك ليه ليه ليه اعلمني حبك بحبك ايه ايه ايه ليه انا بحبك ليه علمني حبك ايه ايه ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه ليه ليه ليه يعلمني حبك ايه ايه ايه هو دلالك ولا جمالك ولا خصالك ليه ليه ليه بحبك ليه فريد عمل تغيير في المود. في المود. لا هو مش صوته هو أداؤه هو إحساسه تجسيده للكلمة إحساسه عالي جدا. فريد الأطرش قدم 31 فيلم إن كنت يعني محقة يعني مثل تقريبا أمام يعني كل بطلات الشاشة العربية. في كل فيلم كنت بتحسي فعلا ان في قصة حب بينه وبين البطلة دي حقيقية حقيقية بجد مش تمثيل يعني من كتر عمق أدائه. مش عارفة ده أنا ده مش عارفة أنا يعني أنت كشابة أو كجيل جديد أنت حابة فريد وحابة مزيكته وحابة أفلامه ولا شايفة إن هو ده أنا بقولك إن هو دخلنا لا طبعا خالص لا ده دخلنا في مود يعني تحس إن اليوم كده بدأ يعني جميل كده في حنية في يعني اليوم مختلف في حاجة حلوة جدا حبك ليه خلوني أحبك خلوني أحبك ليه ما تقولي ليه خلوني ليه أحبك ليه ليه ليه ليه طب انا هقول لك حاجه اكتشفتها على الانترنت وانا بعمل سيرش بس من فضلك قولي لنا شويه رسائل المستمعين. محمد ابو الخير بيقول المطربين القدامى كانوا يملكون كل ادوات الطرب صوت كلمات لحن بعكس الان. ووليد ابراهيم سنبل بيقول فريد الاطرش ده عملاق الطرب الاصيل صوت جميل لملحن اروع من عزف على العود وممثل متالق انه حبه من حبات التالق. أم عبد الرحمن كمان ليها رسالة بنصبح عليها طبعا مستمعتنا الدايمة بتقول صباح الأصالة والعراقة والرقي والفن الأصيل والكلمات العذبة والألحان الشجية سيظل الموسيقار فريد الأطرش ملك العود يطرب الوجدان بألحانه المتميزة ومدرسته الخاصة به في فنه المطرب والملحن الغائب الحاضر بتدينا تحية يعني بتحيينا واحنا كمان بنحييك يا أم عبد الرحمن. شوفي بقى من الجنسيات اللي اكتشفت ان فريد الأطرش ممكن اكون انا مخطئة بس الانترنت بيقول كده فريد الأطرش عنده 4 جنسيات منها الجنسية المصرية. انا شفت شهادة طلب الجنسية وموافقة وزارة الداخلية هي موجودة على الانترنت اللي عاوز يشوفها مكتوب عليها ايه بناء على الطلب المقدم من فريد فهد الأطرش المقيم بمدينة القاهرة ومهنته موسيقي برغبته في اعطائه شهادة بجنسيته المصرية. تشهد وزارة الداخلية بانه صدر مرسوم ملكي بتاريخ 15 يوليو 1951 11 شوال 1370 بمنح الجنسية إلى فريد فهد الأطرش المذكور ونشر هذا المرسوم بالعدد رقم 64 من الجريدة الرسمية الصادرة في 24 يوليو سنة 1951 وقد حررنا هذه الشهادة إثباتا لذلك. اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان يوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان يوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان يوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصر يبان شجعان وحبيبك يا مصري بان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصري بان اليوم يوم الشجعان وحبيبك يا مصري بان. مروة عاوزين نقول للمستمعين هذا العملاق فريد الأطرش، عارفة أول أجر ممكن تقولي المستمعين أول أجر خده كان كم؟ 150 قرش. 150 قرش يعني جنيه ونص. كان علشان عزف 10 دقايق على العود منفردا في الإذاعة المصرية. طيب وأكبر أجر تقاضى كان 12,000 جنيه. ده كان في فيلم شهر العسل اللي تم إنتاجه سنة 45 وعرضه. بس تالي كان في أفلام بعد كده لفريد الأطرش، كان في فيلم علشان مليش غيرك ماشي، هو ده هو ده كان أكبر أجر تقاضى يعني. مش آخر فيلم عمله كان كان أعلى أجر يعني. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما أقول لك اسمع اسمع اسمع لما اقول لك ولا اقول لك مش هقول لك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي. اكيد معظم المستمعين او كلهم تقريبا عارفين ان اصول فريد الاطرش بتعود الى جبل الدروز اللي موجود في سوريا، وهو من عائلة الاطرش الشهيرة التي كانت في هذا الوقت بتحكم جبال الدروز او جبل الدروز. وعلى خلفية هناك كان في العديد من النزاعات مع الاحتلال الفرنسي في وقتها يعني، فنزح هو ووالدته وشقيقته طبعا المطربة الكبيرة اسمهن مع شقيقه كمان فؤاد وفؤاد ايضا. ومن هنا كان يعني بدأ المشوار الفني ليه في مصر. ما هي مصر ام الفنون؟ اكيد مصر هوليود الشرق. كل شيء فعني باين وانت شايفه، واللي جوه جوه قلبي انت عارفه، واللي جوه جوه قلبي انت عارفه، انت حاسس باللي بيا، انت اقرب مني ليا، انت حاسس باللي بيا، انت اقرب مني ليا. بس برضو عايز اقولك بس برضو عايز اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي. قصدي ايه قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما اقولك. نرجع تاني لرسائل مستمعينا المشاركين معنا على صفحتنا 107.4 FM. مجدي عبد العاطي بيقول سر خلود أعمال ملك العود وجيل زمن الفن الجميل يجيب عليه الإنصات والصمت والالتزام التام داخل مسرح الحفل، أيضا عبر المذياع وفي الأونة الأخيرة أمام شاشات التلفزيون، لصدق والمفردات الكلمات العذبة العذبة للموسيقى التي كانت هناك، وهناك كان تفاعل حقيقي بين الجمهور والفنان. كمان من الرسائل اللي عندنا موسى مسعود، سبب خلوده انه هو صادق بيحب فنه دون النظر للمادة. بنادي عليك وجئت يا يوم مولدي. يعني فريد الأطرش زي ما قلنا الناس دي يا مروة ما كانتش بتبحث عن المادة ابدا، كانت تبحث عن الفن. بس الفن بجد يعني عشان كده هو يعني هو احترم فنه ففنه احترمه وخلده. حبيبي قلت ايه يا حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيب سكت ليه، يا حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيبي قلت ايه يا حبيب قلبي وحبيب عيني وحبيب سكت ليه ده الهنا مستني همسة انت فاهم ولا لسه ده الهنا مستني همسة انت فاهم ولا لسه عايز اقولك طب هقولك عايز اقولك طب هقولك ولا اقولك في القاهرة ساعتنا الآن الثامنة. الجرايد قدامنا ونبتدي بمانشيتات جرايدنا كالمان. على جريدة الأهرام: مصر تحتفل بعيد تحرير سيناء. عنوان الأخبار: القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى تحرير في حضور البرلمان، والحكومة تقول الجيش يا لحظ الوطن. والفريق أول صدقي بيقول لا نفرط في حقه وإرادته قلنا حرة لا تعرف إملاءات ولا إغراءات. وعلى صفحات الجمهورية: رئيس البرلمان والوزراء والقائد العام في ندوة سيناء، القوات المسلحة درع الوطن. اليوم السابع: عصابات إخوانية تجمع الدولارات من المصريين في الخارج. والأخضر يكسر حاجز 11.60 واتصالات أمنية مع بعض الدول العربية لمواجهة الظاهرة. المصري اليوم: وزير الدفاع يصرح لن نتسامح مع الفوضى على الحدود. وخلال لقاء السيسي وولي عهد أبو ظبي ووفدي البلدين، مصر والإمارات تؤكدان ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تهديدات الأمن القومي العربي. وزيارة الملك سلمان للقاهرة ساهمت في دعم قوة العلاقات بين البلدين. ورئيس يشيد بمواقف السعودية ونشاط مؤسسة الملك عبد الله في مصر. وديعة ب$2 مليار لدعم الاقتصاد المصري وشراء أذون خزانة وسندات حكومية بالدولار. الأمير التركي يستعرض مشروعات تأهيل جامع الأزهر وإنشاء مدينة البوس الجديدة. ورئيس السيسي يقول تأسيس جامعة الملك عبد الله في جبل الجلالة. و16 شركة صينية تدرس الاستثمار في مصر لتصنيع طائرات وسيارات. رئيس الوزراء عقب لقائه مع وزير التجارة الصومالي شراكات بين البلدين في قطاعات الثروة الحيوانية وصيد الأسماك. تطوير الجامع الأزهر في لقاء السيسي وتركي، الرئيس يقول الشعب المصري لن ينسى مبادرات ومواقف الملك عبد الله. صدقي: لا نقبل ابتزاز أو ضغوط من أحد، ولن نتسامح أو نتهاون مع من يحاول استباحة أرضنا أو نشر الفوضى على حدودنا. ويقول أيضا صدقي: جيشنا وطني شريف جدير بثقة شعبه. ووزير الدفاع في ذكرى 34 لتحرير سيناء: لا تهون مع من يحاول نشر الفوضى. 4 ملايين جنيه لإنشاء معامل للخلايا الجذعية. و225 مليون جنيه قروضا لدعم مشروعات الأنشطة الاقتصادية. قافلة المخابرات الطبية تعالج 2200 حالة بالوادي الجديد. ووزارة الصحة استعدت لاستقبال أعياد الربيع. وتحذر المواطنين من تناول الفسيخ في شم النسيم. تخيلي بيقولوا عشان تتقي شر الفسيخ اقليه. اقليه؟ نعم. في زيت درجة حرارته تزيد عن 100، هما بيقولوا كده. استعدت وزارة الصحة لاستقبال أعياد الربيع شم النسيم من خلال عدة محاور تتمثل في حملات مكثفة على محلات بيع الأغذية والمشروبات ومصانع الأسماك المملحة، وكذلك أماكن ذبح الطيور واللحوم ومصانع اللحوم المصنعة. كمان برضو في نفس الموضوع يا مرة، تقرر رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة لاستقبال أي حالات تسمم غذائي وتلوث مياه الشرب، والتأكيد على توافر جميع فصائل الدم بالمستشفيات وكافة أنواع الأدوية والعلاج، فضلا عن توفير سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والمتنزهات. من وزارة الصحة لوزارة التموين، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة أهلا رمضان، حيث سيتم إقامة معارض سلعية على مساحة 30,000 متر مربع موزعة في مختلف المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وموحدة. هتبدأ من منتصف شهر شعبان القادم. كل سنة وحضرات المستمعين بألف خير. عارفة يا مروة، من خلال المعارض دي حيتم صرف السلع التموينية وفرق نقاط الخبز من هذه السلع، ولأول مرة تسهيلا على المواطنين. إن شاء الله تقضوا أيام جميلة جدا. إحنا فعلا الأيام الجميلة بدأت برجب، وشعبنا هو قادم ورمضان. ربنا يبلغنا رمضان وإحنا وإنتم في كامل الصحة يا رب. كل سنة وإنتم طيب. طيب يا مروة. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بلي دليل. يا جميل يا جميل يا جميل، على حبك بلي دليل. وانا خايف قلبي ميل، يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. خايف لا الروح تهواك، تشغلني وتغيرني، ملقاش اللي صبرني. تشغلني وتغيرني، ملقاش اللي صبرني. إيمان أنا عايزة أقول لك إيه مبسوطة. طب الحمد لله. وانت لا انت لا انا مبسوطه الحمد لله. بس انت لما تعملي حاجه بتحبيها. لا انت بتحبي فريق. انا بحب الفن الجميل ايا كان، جديد او قديم. انت مستمتعه الحمد لله. كلنا الحقيقه الحمد لله. يا رب كل المستمعين يا رب. يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك. يا محير قلبي معاك، يا مجر خايف لا الروح تهواك، تشغلني وتغيرني، ملقاش اللي. طيب شوفي، انا دايما بحب ارجع الحق لاصحابي. هو كان بالامس عندنا ذكرى 3 من العمالقه، منهم فريد. يعني فريد كان ذكرى بالامس. كان عندنا الابنودي، كان عندنا صلاح جاهين، وكان عندنا سيد ميكاني ثلاث عمالقة وكان معهم فريد الأطرش. فالحقيقة كان صعب جدا ان الواحد يوائم ما بين القمم الأربعة دول. فأنا استأذنت رئيس الشبكة دكتور حسن مدني وقلت له ممكن نخلي فريد بكرة نحتفل بيه احتفالية خاصة. ففي الحقيقة هو وافق وحبينا ان احنا بقى نفرد المساحة. مش احنا بنقلل بقيمة القناة أبدا خالص بس هو يعني بالأمس كان فيه لينك كان فيه رابط ما بينهم التلاتة فقلنا احنا نخصصهم بيهم أمس والنهاردة نخصصه لفريد الأطرش. وانا بعد يمكن انت كمان عديتي جايبه فقرات كتيره لفريد. الفقره اللي جايه دي مرتبطه باغنيه يا جميل يا جميل هحكيها للمستمعين. هي موجوده برضو على الانترنت. محدش طبعا ناسي ان كان في توتر ما بين عبد الحليم وفريد. عبد الحليم وفريد كانوا قمتين غنائيتين في عهد واحد. كانوا كلهم يعني بس بيتنافسوا زي اهلي وزمالك كده. بيتنافسوا بس من اجل الفن. كلهم كانوا بيجودوا لتقديم الفن الجيد. ففي نقرا بقى اللي موجود. على الرغم من توتر العلاقات بين قطبي الغناء عبد الحليم وفريد الا انه لم يستمر طويل. في ليله من ليالي رمضان ذهب الفنان سمير صبري لمنزل فريد لتسجيل حلقه من حلقاته بدون احراج. بدون احراج ده كان بيتقدم على موجه الشرق الاوسط في رمضان. اثناء التسجيل حضر الإذاعي الجميل جلال معوض مع زوجته الفنانة ليلى فوزي ومع الموسيقار أحمد فؤاد حسن ومع الفنانة زبيدة ثروت ومها صبري ويعني مع كوكبة من الفنون. في اللحظة دي دخل عبد الحليم حافظ على الحضور بيضحك ويقول لهم أنا جاي أتسحر معاكم. فجالي فريد الأطرش وحضنه وبعد كده جلس الجميع للسحور وقال حليم ولا حد هيتسحر قبل ما الأستاذ يغني. نعم وأخذ فريد العود وابتدى يغني يا جميل يا جميل وصفق له عبد الحليم وغنى معاه يا فريد يا فريد وفريد غنى له يا حليم يا حليم. هي دي كانت المشاعر. شفتي يعني لما عبد الحليم يقول على فريد الأستاذ ومش مفيش حد هيتسحر أكيد. إلا لما يغني الأستاذ وغنى يا جميل يا جميل. في مكان على بالي كان قبلك قلب أنا خالي والحب مكان على بالي دلوقت تغير حالي خايف أهواك وأتألم وأفضل أشكي وأتظلم خايف أهواك وأتألم وأفضل أشكي وأتظلم ولا عين تبكي لك والروح تنادي. هنا القاهرة برامج الأطفال تقدم دقيقة من كتاب. سيناء جزء عزيز من بلادنا فهي تحكي تاريخا طويلا يمتد منذ عهد قدماء المصريين إلى تاريخنا المعاصر كبوابة شرقية لمصر. تشكل سيناء مثلثا مقلوبا قاعدته شمالا هي البحر الأبيض المتوسط ورأسه جنوبا منحصر بين خليج العقبة وخليج السويس. وعند التقاء الخليجين نجد منطقة رأس محمد الشهيرة وهي تحتوي على أهم وأندر ثروات سيناء الطبيعية المتجددة. فهي بحق حديقة بحرية وهي أول محمية أعلنت في مصر في وقتنا المعاصر. هي حدائق من الشعاب المرجانية الجميلة زاهية الألوان متعددة الأنواع يطوف بها العديد من الأسماك البحرية الملونة كما تزينها العديد من الأصداف والرخويات والإسفنج. وإذا كنت محظوظا فربما ترى عروس البحر أو السلاحف البحرية وهي تسبح وترعى في مياهها. هذا إلى جانب نبات المنجروف الذي يزين شاطئها بتركيبه الفريد. ويمتلك المنجروف القدرة على تنقية مياه البحر وإخراج الملح عن طريق مسام بالسطح السفلي لأوراقه كما تلاحظ جذوره الهوائية والتي تظهر وتنمو فوق سطح الأرض كما أن سقوط أوراقه وتحللها تعتبر غذاء جيدا للعديد من الكائنات البحرية. ولرأس محمد مكانة دولية لما تحويه من كائنات وأحياء بحرية لا ترى إلا في هذه البقعة من العالم. كانت هذه دقيقة من كتاب سيناء أرض التاريخ، أرض الحضارة، أرض الثروات الطبيعية. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. ليالي التلفزيون الأحد 1 مايو بكونكورد السلام شرم الشيخ، حفل عيد الربيع، فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني. قومي رقصي لي ضع استغرقك بالورد، نجوم السماء على الأرض حبتك نزل عاصي الحلاني. حبيب عيوني عليك تبكي عيوني، أموت أنا من دونك وانت تموت من دونك. الأصوات الشابة رحاب صالح، من قلبي مرة حتى لو تقدر عليا، أصل الأسوأ مرة وانت مش داري ليا، يا غريب الحال على الطريقة. أحمد ناصر، أتينا يسوع أتينا على بر الهوى راسينا، أنا عمري معاك وخوايا هواك، أتينا يسوع أتينا. صابرين النجيلي، فرقة حسن فكري الموسيقية. ليالي التلفزيون الأحد 1 مايو، حفل عيد الربيع، كونكورد السلام شرم الشيخ. وذكرنا الربيع، نعرف بقى حالة الجو. يا ربي الجو يكون ربيع. صباح الخير أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، احنا بنعتذر لك ان احنا تأخرنا عليك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم، بنعتذر لك مره تانية. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم. عايزين حضرتك بقى تطمنا على حاله الجو يا استاذ وحيد، وتقريبا هو يعني الموضوع بيتحرك يعني درجتين ثلاثه صح ولا ايه؟ يعني مش شايفه لا حر قوي ولا برد قوي، يعني درجه او درجتين انخفاض في درجات الحراره مقارنه بالامس، لكن بيبقى الجو حار راتب على القاهره والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحراره على جنوب الصعيد، معتدل فقط على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، أما أثناء الليل فالجو لطيف على كافة أنحاء الجمهورية الحمد لله. يعني خلال هذا التوقيت ما فيش شبورة أو أي شيء يعوق حركة المرور، وهناك هدوء في سرعة الرياح يتيح حركة السفر، وأيضا القيام بالأنشطة البحرية سواء فوق مسطح البحر الأحمر أو البحر المتوسط. كان في تصريح يا أستاذ وحيد أن في درجتين في يعني سينخفضوا خلال الأيام القادمة. هو النهاردة وبكرة حضرتك، لأن من يوم الحد هتعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى بحوالي يمكن درجتين ثلاثة تاني. يعني النهاردة القاهرة ممتازة فيها 34 درجة، بكرة بالمثل، لكن يوم الحد ممكن توصل ل 37، ويوم الاثنين برضو 37، لغاية يوم الأربعاء أو الخميس ممكن توصل ل 40 درجة. إذن الانخفاض فقط حضرتك النهاردة وبكرة. طب أستاذ وحيد، قبل شم النسيم مش هيجي كده يعني الجو مش هيقلب كده ويبرد يوم أو يومين زي كل سنة؟ لا، الحرارة فعلا هتنزل جامد، يمكن يوم الخميس والجمعة حضرتك ممكن توصل فعلا ل 28-29 درجة على القاهرة تاني، لكن سرعان ما هتعود ارتفاعها التدريجي مرة أخرى، وده اللي احنا هنأكده بقى قبليها عشان بس الفترة طويلة، يعني لسه بدري على شم النسيم حضرتك. هنرجع تاني نأكد ان في انخفاض مؤقت لمدة يومين، وبعدها هترتفع درجة الحرارة زي ما حضرتك قلت، هتصل الحرارة الى يمكن 40 درجة. تمام يا أستاذ. ده يوم الاربع، يوم الاربع حضرتك. بعدها تعود الانخفاض تاني خميس وجمعة. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. طيب احنا بنشكرك جدا على مداخلتك. العفو يا فندم. شكرا. وناقص بس درجات الحراره تقولها لنا. السواحل الشماليه النهارده باذن الله من 26 27 درجه، القاهره والوجه البحري من 33 الى 34 بانخفاض درجتين عن الامس. شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط 35 درجه، جنوب الصعيد الاقصر اسوان سوهاج حلايب شلاتين الوادي الجديد الى ابو سمبل من 39 الى 41 درجه مئويه. استاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي وخبير الارصاد الجويه بنشكرك وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. شكرا للسياده. نعم. هادي الربيع عاد من ثاني والبدر هل بانوار، وفين حبيب اللي رماني من جنة الحب النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مين معانا؟ أحمد جامع من اسكندرية. أهلا بيك أستاذ أحمد. البشر. أهلا وسهلا. والله كنت عايز أشكر الأستاذ أسامة المخرج بتاع اللي هو مبارح في نفس الوقت ده هو والمدام ناهد. عذرا يبدو أنك أنت في على إذاعة البرنامج العام، يبدو أن حضرتك كنت بتقصد إذاعة أخرى. يعني اعتقد ان بالمكالمة دي كل المستمعين يصدقوا ان احنا بناخد المكالمات عشوائي من غير ما نعرف مضمونها ولا حتى مين معانا ولا حيقول ايه. احنا عندنا دلوقتي ساعتنا الان 8:30 الى 8 دقايق وخمسة لقلبك، بعدها نرجع من تاني لملك العود. انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تعزل كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمسك في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة اصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج، صباح الخير. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. مش هي دي برضو لوكاندا بيجو فلس؟ ايه هو ده يا خفاف، دي سيبرتو خالص. اما ليك في السيجاره لا يهب. طيب مش في واحد نزل عندكم النهارده اسمه الاستاذ فايق افندي سكوتش؟ سكوتش؟ لا يا شبابي ما فيش سكوتش ده. عاوز ايه؟ نمره الاوضه بتاعت فايق افندي ده. جينا من راه 35 بس هو مش موجود دلوقتي. ما انا عارف. وطلع الخواجه بيجو جاي من الزبون ده في اوضه 35 ونزل وقف في المدخل المطرح، مفيش 10 دقايق ولقى اللي داخل عليه من الباب العمومي. ايه وعيد يا اخلا وسخلا، مش هي دي الوكاندة بيجو باس؟ براي يا خبيبة هو ده. من فضلك كفايه يا فندم في اوضه نمره كام؟ دي بقى فوق على اليمين في الاوضه يا خبر اسود. ما هو خضرتك فايق يا فندم. ما هو ده اللي مجنني. انت ايه اللي جابك من بره تاني؟ ظروف. ده انا لسه منيمك بنفسي دلوقتي في الاوضه فوق. انت عاوز تجنني؟ ما هو لازم حد فينا هيتجنن. الايه عملت مع الرأس؟ كفاية كده، اتفضل قدامي يلا. بس يعني اتفضل قدامي يلا يلا. وطلع الخواجة بيجو نايم الزبون في اوضه نمرة 35 تاني، ولقى اللي دخل عليه من بره. ها وعيف يا اخلا وسخلا، مش هي دي اللي كانت بيجو فاس بره يا خبابة دلة يا نخوي؟ طيق افندي انت يا طيق افندي. ها حد مين ده؟ انت لك تجنني ليه بس؟ الله ما هو لازم حد فينا هيتجنن. الليلات انا مش قتلت عليك القاضي بالمفتاح؟ ها معاك مفتاح غيره؟ قابل اما انت جاتوا من بره دلوقتي ازاي؟ ظروف. بس ممكن دي لازم بيسخر ده. ما هو اصل يا اخي ربنا يفوت الليله دي على خير. اتفضل يا فايق افندي فوق اتفضل. لثالث مرة طلع بيجو نايم الزبون في اوضه نمرة 35 وقفل عليه كويس قوي بالمفتاح، ولسه نازل وقبل ما يوصل مكتبه لقى اللي داخل عليه من بره. سلام عليكم يا لخويتي. انت بتصوت يا خواجة بيجو؟ ضروري حد مثل. لا انا خلاص اتجنن. انا مش قلت لك يا حرق لازم حد فينا هيتجنن؟ لك يا النفوخ بتاع العمى. النفوخ بتاع اللي هو يبقى هو اللي اتجنن اهو. انت جيت وطالي ازاي؟ ظروف. ظروف ايه بس؟ ما انا مش راح منيمك الليله دي غير لما تقول لي حاجه واحده بس. ايه هي؟ انا كل مره بنطلعك فوق ونخطك في الاوضه ونقفل عليك، مظبوط؟ حس بتيجي تاني من بره ازاي؟ ظروف. انا كل مره بندلوقك بنفسي في السرير وننزل عليك الناموسيه. ابدا. ازاي دي؟ بنقول لك انا كل مره بنطلقك في السرير بتاعك وبننزل عليك الناموسيه، بتيجي من بره تاني ازاي؟ يا سيدي ما انا عايز اقول لك من الصبح. ايه بس تقول ايه؟ انت كل مره مش بتدلقني من السرير وتنزل عليا الناموسيه. امال بنعمل ايه؟ انت بتحذفني من الشباك وتنزل عليا الستاره. كنت انت كمان سيبني فهم. لا انت مالكش حق ابدا، اجرة السكة وخدتها، جعان وكلب تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة مع تحيات انا اللي بقلب، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحه ده اسم ده جنات مليانه حنان يا ابو ضحك جنات مليانه حنان يضحك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحك جنان. زين هو بيقول يا ابو ضحك جنان. انا حاسه بضحكه فاتت الشاشه فاتت الحمامه بجد. يعني انا ضحكتها كانت من القلب. لا وهو وصفها بجد احساس طبعا. عمر حسن بيقول والله كان زمن فن جميل، فريد وحليم ورشدي ومنير ومحرم وعبد الوهاب وكوكب الشرق الله يرحمهم جميعا. كمان فاتن بتقول يا زين ما اخترتم وصباح جميل عليكم. عزة سنديدي بتقول زينة والله زينة. هي عايزة تسمع زينة يا أماني، من فضلك خليها معنا الأغنية في أقرب وقت نزعها. كمان إبراهيم صادق أبدع فريد الأطرش في الفن والغناء والتمثيل والتلحين رحمه الله ملك العود. وأشرف خميس أيضا بيقول أجمل أغاني فريد ونور الهدى زمن الفن الجميل. مش مسبوق لها صوتي، أنا مش مسؤول لو حد اتحير أو بات مشغول، واضحك كمان وكمان وكمان، أو اضحك كمان وكمان وكمان، يا أبو ضحكة جنان. سندر يحيى بيقول معلش هتكلم خارج الموضوع، بس مش عارف ليه ارسال البرنامج العام في دمياط مش نقي عكس باقي المحطات. اذا هذه همسة عتاب. ساعتنا الان 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد عبدالله جاد، والتي يقول فيها: بشتغل في وزارة الأوقاف يا حضرات، وتم الإعلان عن طلب كاتب نظور من العاملين في الوزارة، ودخلت المقابلة الشخصية وانتظرت بعدها ان حد يقول لي هستلم الشغل امتى، ما حصلش، رغم ان فيه زملاء تانيين استلموا الشغل اكتر من مده، لان الوظيفه دي بالمده يا حضرات، يعني اللي بيجي عليه الدور بيقضي فيها 4 سنين وبعدين يرجع مكانه تاني. وانا بعت شكوتي للدكتور وزير الاوقاف عشان اعرف انا لأ ليه. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ أحمد العربي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الأوقاف بالرد التالي: وجه الدكتور وزير الأوقاف بتشكيل لجنة لمراجعة نتيجة الاختبار الذي يشكو المذكور من نتيجته، وتبين أن الشاكي قد حصل على 50% من مجموع درجات، وهذه الدرجات لا تؤهله للعمل بمساجد النذور الكبرى لما لها من أهمية، لذا فقد تم الإرجاء لجميع الطلبات لحين عمل إعلان آخر، وعلى الشاكي التقدم عند الإعلان عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة. وردا على همسة المستمعة أميرة فتحي عبد المنعم، والتي تلتمس فيها إعادة تخصيص الشقة التي أعطيت لها بمساكن البتنون لتكون في مساكن شبين الكوم نظرا لظروفها. فقد أفاد المهندس عبد السلام أحمد جبالله وكيل وزارة الإسكان بالرد التالي: مديرية الإسكان ليست مختصة بتوزيع أو تخصيص أو إعادة تخصيص الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي، حيث يقتصر دور مديرية الإسكان في القيام بأعمال البناء لهذه العمارات ويتم تسليمها للجهات المختصة، أما المسؤول عن توزيعها فهي وزارة الإسكان بالقاهرة وجهاز التعمير والإسكان. وقد أقامت الشاكية دعوى رقم 3379 على 17 قاف، وتم الرد على المحكمة بعدم الاختصاص للمديرية، علما بأن جهة الاختصاص الفعلية قد أفادت بأنه يتعذر إعادة التخصيص نظرا لعدم وجود وحدات سكنية. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. هنا القاهرة. خير بلدنا. البرجلون اسمي بتحبها وأرضي، البرجلون اسمي بشوفه وأنا مرضي، اسمي ده ونستنى عمري زي عاي وتقول اي امرك في ارضي وفي اي مكان بتلاقي في بلدي مطبط في العالم عظيم الاصلي اي برضه اسم خير بلدنا انعام سلوسة رضا ادريس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا. ازيك يا حنداوي؟ اهلا اهلا وسهلا. الحمد لله. انت عامل ايه يا حاج رمضان؟ اني الحمد لله فضل ونعمه. بسم الله ما شاء الله زرعتك جميله. مزارع ابن مزارع بصحيح. الحمد لله. بصراحة ألوان الزرع في غيطك ما شفتهاش في أي غيط تاني. الفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم الإيفر جرو. إيه الإيفر جرو؟ إيه ده يا حنداو؟ ده يا حاج رمضان شركة سماد محترمة. واضح صحيح. ده اللي مش واضح كمان ان اسمدة ايفر جرو دوابة او سائلة او معلقة وبنستخدمها في الاراضي الصمرة واراضي الجبل وبنستخدمها مع انظمة الري الحديثة تنقيط رش بيفوت وكمان ما فيهاش كلور ولا صوديوم ولا اي عناصر ضارة ممكن تضر النبات وتسمم الارض. والله كويس قوي. يعني الارض اللي انت شايفها هناك دي مزروع فيها موز بنستخدم السولو سلفات البوتاسيوم الدوابة وكمان السماد المركب الغني بنترات الصوديوم اللي هو 6643 وبنستخدمه بعد نزول الكوز لغاية جمع المحصول والجرعة من 6-8 كيلو للفدان في الأسبوع. باختصار كده يا هنداوي أنا رايد فاطمة لابن مسعود. بشرف لينا يا حج رمضان. ألو؟ أيوة يا صميدة في إيه؟ إيه اللي حصل تاني؟ إيه؟ سؤال الحلقة، ايه هو السماد اللي بنستخدمه للموز بعد نزول الكوز وحتى جمع المحصول؟ حد يرد على هنداوي. يتم الإجابة على 30 حلقة مجمعة وإرسالها على عنوان شركة إيفر جروب للأسمدة المتخصصة، القرية الذكية، شارع 15، مبنى 93. والجائزة عبارة عن 5 رحلات عمرة لخمس فائزين مقدمة من شركة إيفر جروب. وغدا نلتقي مع خير بلدنا. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين 107.4 FM، وده عنواننا على صفحتنا، صفحة البرنامج العام. وتليفوناتنا يا مروة 257-92-303 و 257-84-124. ونرجع تاني لملك العود فريد الأطرش ومستمر معنا حتى 9. البلد العربي العالم العربي البلد العربي في العالم العربي ومطلوب بكل مكان في دولة عمان ومطلوب بكل مكان في دولة عمان في مصر في لبنان والمغرب العربي البلد العربي. فريد الأطرش قمة غنائية زي سائر القمم اللي ما تركش، يعني مفيش مجال إلا وغنى لي، ما حدش يقدر أبدا ينسى الأغنيات الوطنية اللي قدمها للمكتبة الغنائية، منها الأغنية اللي إحنا سمعينها دي. فريد الأطرش ما كانتش بس علاقته جيدة بزملائه من الفنانين، لا، كانت كمان ممتدة للرؤساء والزعماء. هنقول علاقته بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كان في فيلم في دار السينما اسمه عهد الهوى كان لفريد الأطرش، وفريد الأطرش حينها كان أصيب بذبحة صدرية للمرة الثانية. وكان في الوقت ده فريد بعث للرئيس جمال عبد الناصر دعوة يكون الافتتاح تحت رعايته، ولم يحصل منه على وعد لكثرة مشاغله. ولكن بمجرد سماع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمرض فريد الأطرش بعث له من يبشر بذهابه إليه في الفيلم، وفعلا هو ده اللي رفع من معنويات فريد وخطى به سريعا نحو الشفاء. يعني شوفي مدى العلاقة، يعني رغم مشاغل الزعيم إلا إن هو يعني مش لاقي كلام اقوله. يمكن الرساله اللي جايه دي برضو هتوضح موقف معين للزعيم جمال عبد الناصر. عبد السلام اسماعيل بيقول: بمناسبه الاحتفال بالذكرى الخالده للفنان فريد الاطرش، اروي لكم هذه الواقعه نقلا عن مقال منشور بالاهرام منذ عده شهور للكاتبه الصحفيه سناء البيزي. كان حفل الربيع قاصرا على فريد، فبدا عبد الحليم يزحمه مما احزن فريد حزنا شديدا. فقام الرئيس جمال عبد الناصر بفض هذا الاشتباك عام 1970، وقرر ان يذاع حفل فريد من خلال التلفزيون وحفل عبد الحليم من خلال اذاعه صوت العرب، على ان يسجل التلفزيون يسجل في التلفزيون ويذاع في الليله التاليه. وهكذا تدخل الزعيم الفذ لرد الاعتبار لهذا الفنان الكبير الذي تعرض للظلم في اواخر ايامه. يعني بذكائه وازن ما بين القمتين، حد يتذاع ليه حفلة وحد تتسجل ليه الحفلة وتتذاع بعد كده. هي دي يعني هي دي الفتنة والذكاء بتاع الزعماء. يعني هو ده جمال عبد الناصر. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل والصحابي بطل والسجايب. حبيبنا يا ناصر يا عز يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر بطل وانت غايب. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر بطل وانت غايب. يا عز الحبايب يا ناصر، حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب. برضو كان ليه موقف مع الزعيم، مع الرئيس الراحل أنور السادات. كانت علاقته جيدة بكل الرؤساء زي ما احنا قلنا في البداية. بمجرد ما تولى الرئيس الراحل أنور السادات الرئاسة، سارع فريد الأطرش لتدوين اسمه في سجل زيارات، وأرسل رسالة موجهة بحيه. يعني شوف، كان في خط، في لينك كده معين يعني ما بين السياسه وما بين الفن. ويعني ما هي السياسه فن برضه طبعا، ده فن الفن. ايوه. ودبت وتهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين. ودبت وتهت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين. يا مصر يا عمري يا نور العين. شفتي بيغني سنة سنتين كأنه مصري، يعني هو روحه هو صحيح معاه جنسية مصرية، بس هو بيغنيها بكل كيانه. وشوفي بقى الأغنية اللي جاية اللي بيغنيها لكل خاين وكل مأجور. كل الخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش بالنور. كل الخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش بالنور. مش حسيدك خدمة سيدك، مش حسيدك خدمة سيدك. اللي حياته غش وزور، ما فيناش خاين ما فيناش خاين ولا مأجور. ما فيناش خاين ولا مأجور. كل الخاين والمأجور سيب الضلمة وعيش بالنور. بيبة سوقي كانت نفسها تسمع الأغنية دي وبعتها لنا على الفيسبوك، وإحنا لبينا طلبك يا بيبة. مروة، الأغنية دي ما ينفعش إن الواحد يتميل معها وهو بيسمعها. طيب. صباح الخير على موجة القاهرة. الأخلاق لتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحت؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. صباح الخير، صباح الجمعة. ساعتنا الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عناوين جرايدنا المشرقة. أعدت السياحة اليابانية للأقصر بعد انقطاع 5 سنوات. وغدا تسيير أول رحلة بين مطار أوزاكا الياباني ومطار الأقصر. لا نقراها بالتفصيل. صرح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بأنه من المقرر أن يصل أول فوج من اليابان قادما من مطار أوزاكا الياباني غدا السبت على متنه 260 راكب إلى مطار القاهرة. ويتكون من 6 أفواج بمعدل فوج أسبوعيا. وأشار أيضا إلى أن مطار الأقصر الدولي قد رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال السياحة اليابانية العائدة بعد توقف. إحنا لسه مع السياحة. وصول 463 سائح إلى الشرم من جنسيات مختلفة. ووضع المناطق الأثرية بالسخنة على الخريطة السياحية. القوات البحرية تشارك في ترميم سرايا ستانلي والمسرح الروماني. محافظ السويس يتفقد آثار السخنة للعصور الرومانية واليونانية. وطيران بيلاروسيا تستأنف رحلتها للشرم، حيث صرح سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأن شركة الطيران البيلاروسية استأنفت رحلاتها من مينسك إلى الشرم أمس بعد توقف هذه الرحلات في ديسمبر الماضي. وأضاف أيضا أن بيلاروسيا لم تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر في أعقاب سقوط طائرة الركاب، مؤكدا أن السنوات الأخيرة ستشهد تضاعفا في من سيأتي للشرم قضاء إجازته على البركة. ومن المعروف ان مصر بتحتل المرتبة الثانية من حيث جذب عدد السائحين البيلاروسيين في عام 2015. اشرح مصرنا ويتفق وتفرح، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح، هنقسم لقمة بينا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي تملك على مطرح. على البركة خلاص ونوينا ونتبقى كل على ايدينا، قصدنا عن اللي معنا الأعزاء. أول مؤتمر دولي أكاديمي يناقش سبل تطوير السياحة في الأقصر. وكمان عندنا خبر جميل قوي، أول مصري يفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة أمريكية فضلا عن كونه الأحدث سنا، حيث أنه لا يزال في سنة تانية كلية هندسة حاسب آلي. بعثت سيدات الاسكواش تصل ماليزيا للمشاركة في بطولة العالم فردي. الحكومة تبحث طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول، المصرية للاتصالات تستعد لتوفيق أوضاعها في سوق الإنترنت. 7 ميداليات ذهب لمنتخب شباب المخترعين. الأهلي ووفاق الصيف على رأس مجموعتي دوري أبطال أفريقيا. وبعثة الزمالك تعود من الجزائر بعد التأهل لدور المجموعات ببطولة دور دوري الأبطال الأفريقي. جماهير الأهلي والزمالك شكرا لعودة الزوق الراقي للمدرجات وسلوك مثالي في البطولة القارية يساعد على عودتهم للمباريات. الدوري الجديد انطلاقه 25 أغسطس ومباراة عالمية للمنتخب في سبتمبر. المخترعون المصريون يحصدون 11 جائزة في مؤتمر جنيف الدولي للاختراعات. افتتاح سمبوزيوم القاهرة لنحت الحديد الخردة مستمر حتى 28 من الشهر الجاري. طرح كراسات شروط النصف مليون شقة إسكان اجتماعي بالبريد. إنشاء قصر الثقافة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر تكريما وتخليدا له. ممين منيش والنمنم في انطلاق مهرجان الإسماعيلية للأفلام. وزير الاتصالات لا حجب لمواقع التواصل ولا تنصت على المكالمات ولكن ضوابط لسرية المعلومات. ونصيحة من الصحة، قلي الفسيخ في الزيت يبطل السموم. على صفحة 2 من الأخبار من الجمهورية أعتقد، معلش الجرايد كتير فأعتقد أنها الجمهورية. نويبع مدينة الخيال وأسطورة الجمال على أرض الفيروز، بحرها شقائق النعمان وقلاوها شاهد على عجائب الزمان. وأكملوا أنتم باقي الكلمات جميلة جدا. واحتفالا بعيد تحريرها افتتاح معرض سيناء معهد الكتابة الأبجدية بالمتحف المصري. أيضا من الأخبار اللي عندنا هنقوله مرة تانية، أهلا رمضان توفر السلع المخفضة بجميع المحافظات من خلال معارض سلعية في جميع المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة وموحدة بدءا من نص شعبان. وأيضا سيتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال هذه المعارض. على موجة البرنامج العام تسمع عزيزي المستمع في 10:05 ما يطلبه المستمعون والزميلة منى بطاح والعديد من الأغنيات الجميلة. وفي 13:10 الفترة المفتوحة الكلم الطيب والدكتور حسن مدني. أما في 14:15 أطفال النهاردة وأسرة برامج الأطفال وفترة مفتوحة على الهواء مباشرة. بانوراما مصرية وكل جديد على صوت مصر في 9:15 مساء. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية مع نزل الدسوقي وحلقة خاصة في ذكرى رحيل الشيخ سيد مكاوي وضيف السهرة أحمد عبد الشافي أستاذ التأليف بكلية التربية. وبعد منتصف الليل بنصف ساعة محطة إذاعة في أقل من ساعة، وبمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبدودي نستمع مع الزميل محمد فؤاد إلى إعادة لحلقة من هذا البرنامج محطة إذاعة في أقل من ساعة وتسجيل نادر مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبدودي تم تسجيله منذ 19 عاما. في 12:10 صباحا تلتقون مع المنوعات الدرامية. لمستمعي القانتين القاهرة الجديدة والرحاب نعتذر، هناك انقطاع في المياه من 6 مساء اليوم حتى 12 ظهر الغد إن شاء الله. في خبر تاني مهم هنحاول نقوله ملخص، طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد المميكنة، الكراسة ب50 جنيه مقابل تحقيق الشخصية لطالب الوحدة الرقم القومي ورقم المحمول الخاص بالحاجز. أيضا سيتم تحصيل 9125 جنيه مقدم حجز ومصاريف استعلان، و تم الاتفاق على تسليم المظاريف موزعة حسب المحافظة إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بناء على طلب البنك بنك التعمير والإسكان. أما الخبر اللي جاي ده هو قميص سحري صمم فريق سويسري قميصا طبع عليه 40 رمزا يمكن المسافرين من التعبير عما يحتاجون إليه في حال عدم تمكنهم من التحدث بلغة معينة. أطلقوا الفكرة في سنة 2013 عندما كان في قرية بفيتنام لا يتحدث سكانها اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما دفع هذا المخترع وأصدقائه إلى رسم بعض الرموز على قصصات من الورق. يعني حضرتك لو أنت توجهت كده لأي مكان لابسة تيشيرت عليه 40 رمز في كل الاحتياجات اللي أنت عاوزها، تشاوري على الرمز واللي قدامك يفهمك على طول. شكرا مروة. شكرا يمين. أخبار خفيفة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة بالقلب هواك والنيوة، يا حليوة يا حليوة يا حليوة بالقلب هواك والنيوة، حبك نساني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة. وليد صنبل، بعد صباح الخير. عملاق في الطرب الأصيل، صوت جميل، ملحن أروع، يعني العود، وممثل متألق، حبة من حبات التألق. هو بعت رسالة دي مرة تانية. وكمان عبد الفتاح عبد الشافي بيقول سيبقى فريد الأطرش يطرب منا العقول والقلوب رغم سنوات الغياب. وأيضا محمود فتح الله، فريد الأطرش غنى الفن لحن جميل، وكان أثناء التلحين لا يسمع إلا نفسه حتى ينتهي من تلحينه، عشان كده الفن لحن جميل. كمان من عندنا يوسف أبو طالب، الفنان المتميز فريد فنان بمعنى الكلمة ولن يعوض. أيضا من المكالمات اللي جاءت إلينا وما زعنهاش، محمد جبر فودة، وبيقول صوت فريد ونغمات فريد سواء له أو للآخرين ستبقى خالدة في الوجدان. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. هذا فريد الأطرش اللي غنى لكل الفنون حتى الأطفال ما نسهمش. حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم، واتنين عمري اللي جاية عشانك حشتهم. أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم، واتنين عمري اللي جاية عشانك حشتهم. عايزة تبقي الشابة وعنيا. وقتنا جيري أسرع مما نتخيل. يا ساعة بالوقت اجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت اجري. ما هي فعلا قريب الساعة. كانت أسرع ساعات، الوقت مع المستمعين بيطير زي ال... يعني هوا ثانية. اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه. لمساتها الفنية رائعة أمين، بس احنا منقدرش نزعل المستمعين. وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. فريد الأطرش كان على موجات البرنامج العام مع كل المستمعين لعشاق البرنامج العام من 5:30 وحتى الآن، ولكن طبعا تسجيلات فريد سوى لي أو للآخرين مليانة في مكتبة الإذاعة. شكرا جزيلا داليا محمود. أول يوم أماني هلال بشكرك مهندسة الصوت. صباح الخير إيمان عبد الحليم. صباح الفل مروة أمين. هتستمر معاكم مروة مع مياد الفيشاوي في اللقاء اللي جاي إن شاء الله يكون أمتع من هذا اللقاء. شكرا لكم، ودائما نلتقي في صباح الجمعة، وإلى اللقاء.